الحمد لله الذي خلقنا وكلفنا بعبادته وأمرنا بعمارة الأرض، والصلاة والسلام على محمد سيد الأنام الذي علمنا العمل للإسلام. الحمد لله الذي فاوت بين عباده في القدرات، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، فجعل منهم الأمير والمأمور والغني والفقير والعالم والمتعلم ليتعاونوا جميعا، فنوعت الأعمال والوظائف والأدوار، فمنها الظاهر والخفي والأساس والمساند، فليس في الأعمال الشريفة والنافعة ما يعاب ولا ما يحط من قدره ما دام يعمله لله عز وجل. وجعل الله سبحانه وتعالى التعاون بين عباده في أمور الدين والدنيا. وأنت إذا تأملت رغيف الخبز الذي أكلته فربما علمت بأنه قد عمل فيه نحو من 200 نفس، من الحرث والزرع والسقي والحصد والخزن والطحن والعجن والخبز والبيع إلى آخر هذه المجهودات، كل قام بدوره، ولولا هؤلاء ما أكلت هذا الرغيف. إن المسلم المخلص لله عز وجل هو من امتلأ قلبه بحب الله ورسوله، فهو لا يزال ساعيا بالعمل للدين، وهو يقوم بالمهمات المطلوبة ويوظف طاقاته وقدراته في طاعة الله عز وجل. وأمتنا معطاء، فيها أصحاب قدرات كثر، فيها الكبير والصغير والقليل والكثير، ولو اجتمعوا على رفع الدين لرفعوه، ولكن كثيرا من الغثائية والسلبية والتفلت من المسؤولية جعلت جسم الأمة منهكا وشأنها ضعيفا، وأصبح الكثيرون أرقاما هامشية لا يعدون أن يكونوا تكثيرا لسواد في كثير من الأحيان، أما أن يتحمل شيئا أو يقوم بدور فيقصر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس كإبل 100 لا يجد الرجل فيها راحلة. والحديث في صحيح مسلم: تجدون الناس كإبل 100 لا يجد الرجل فيها راحلة. وكذلك أخرجه شيخه البخاري رحمه الله. هناك أدوار كثيرة وأعمال يمكننا القيام بها كبارا وصغارا، رجالا ونساء، إذا شعر كل واحد بدوره وأحس كل واحد بالأهمية وما هو المطلوب، نبع عنده ذلك الإحساس الداخلي بأهمية العمل للإسلام، ثم بعد ذلك له دور ولا بد، سواء كان رأسا أو كان في الساقة، سواء كان دورا أساسيا أو دورا مساندا. والدين بل الإسلام العام كل تكميلي، قال عليه الصلاة والسلام: مثلي ومثل الأنبياء كرجل بنى دارا فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة، فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون ويقولون: لولا موضع اللبنة. متفق عليه. فإذا هو اللبنة وهو خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. هكذا إذا كان هذا التشبيه ليرينا أن هذا الإسلام العام الذي بعث الله به الأنبياء إنه كالدار، بنيت لبنة لبنة، وكانت آخر لبنة محمد صلى الله عليه وسلم، لولا وضعها لبقيت ناقصة. قال: إلا موضع لبنة من زاوية من زواياها، فهي المكملة المحسنة. وهكذا كانت هذه الشريعة كاملة، كانت هذه الشريعة في غاية الحسن، فهي أكمل شريعة وأحسن شريعة بالنسبة للشرائع التي سبقتها. أيها الإخوة والأخوات، إن المؤمن والمؤمنة لا يحتقران عملهما مهما كان، مهما كان. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبر قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، يعني مؤخرة الجيش. إذن إذا تطلبت المصلحة أن يكون في الأمام كان في الأمام، إن تطلبت المصلحة عملا شاقا كالحراسة يحتاج إلى سهر فهو يسهر، إن تطلبت المصلحة الشرعية أن يكون في مؤخرة الجيش كان في مؤخرته، لأن الهدف الكبير هو إعلاء كلمة الله. إذن العمل للإسلام عمل جماعي تكميلي يكمل كل واحد فيه مهمة الآخر. وهناك أعمال في الرأس والقيادة ظاهرة، وهناك أعمال مساندة، أعمال خفية، أعمال شاقة، الحراسة والساقة. ولذلك إذا وضعت في الموضع الذي تؤدي فيه أفضل ما يمكن فلا تقل ليتني وضعت في غيره. أيها الإخوة، نريد أن نتكلم عن الأدوار المساندة، نريد أن نتكلم عن بعض الأشياء المهمات الجانبية التي يستهين بها بعض الناس، وربما قالوا إما أن نكون في الرأس أو لا نكون، وليس كل الناس مقدرا له أن يكون هو الرئيس أو هو المشرف أو هو الأمير أو هو القائد أو هو المؤسس، بل إن هؤلاء أقل الناس، فماذا يفعل البقية؟ إذن لابد أن يشاركوا ويساندوا ويقوموا بالوظائف المتعددة والأدوار المطلوبة، وعليهم أن لا يحتقروا عملهم، بل إنه كلما كان أخفى كان إلى الإخلاص أقرب، وكلما كان أشق كان إلى كثرة الأجر هو. إنهم يتحدثون الآن عن جائزة لأفضل ممثل قام بدور جانبي، وعندما يحللون لعبة كرة القدم ويقولون هذا الذي تجاوز بالكرة ما قبل وسط الملعب إلى وسط الملعب إلى مكان الفريق الآخر وحاور وناور وداور ليسلم الكرة قبل الهدف بقليل إلى واحد ليودعها الشباك، من الذي سجل الهدف؟ هذا الأخير، هذا الذي تصيح له الجماهير، لكن الذي صنع ذلك وكان له الفضل الأكبر فيه هو ذلك الشخص الذي قطع بالكرة تلك المسافة عبر العوائق. وهناك عدد من الناس يقومون بأدوار يظنونها جانبية وهي في الحقيقة أساسية، بل إن عليهم العبء الأكبر لكنهم لا يظهرون في الصورة. هؤلاء يحتاجون منا إلى وقفة، وقفة تقدير. وبعضهم ربما يقوم بدور طفيف، بدور خفيف، فيجب عليه أن لا يحتقره، بل يحتسب هذا العمل عند الله سبحانه وتعالى. صحيح أن جماعة المسجد لهم إمام، وأن هذا الإمام هو الذي يقودهم، وقد يقول بعض الناس هذا أهم شخص في المسجد، هذا قائد المسجد، لكن هل كتب له أجر الجماعة إلا بانضمام إخوانه إليه وصلاتهم معه جماعة واقتدائهم به؟ وهذا ديننا، دين الجماعة، الجمع والجماعات، إنه دين الصلاة جماعة والصيام جماعة والحج جماعة والجهاد جماعة، بل إنهم إذا أجمعوا على شيء فهو المقصود، الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. أخرجه الترمذي وهو حديث حسن. أما الذي يشذ عن الجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. في واقعنا في هذه الأمة في هذا الزمن غاب في كثير من الأحيان الروح الجماعية، وصرنا نمارس الأعمال بطريقة فردية، ونصر على أن نكون جزرا ولا نتحد. لماذا؟ كل يريد أن يعمل بنفسه لنفسه ليظهر فضله وأثره. أما الانضمام الذي يكون فيه دور بعض الناس مغمورا فلا يتحمله البعض ولا يطيقونه، ولذلك يفوتهم الأجر الكثير، فلا باستطاعتهم أن ينشئوا عملا من البداية والصفر، ولا هم انضموا إلى عمل غيرهم. أيها الإخوة، إن تعقيد الحياة التي نعيشها اليوم تفرض علينا أن نقوم بأعمال إسلامية جماعية ومؤسسية. إن عهد العمل الفردي في كثير من الأحيان قد ولى. إن الدول الكبرى اليوم هي عبارة عن مؤسسات كبرى، فترى أقوى دولة في العالم عبارة عن دولة مؤسسات ضخمة فيها تخصصات واستراتيجيات، ولذلك فإنها لا تعتمد على الفرد الواحد. وظيفة القائد أو الرئيس في هذا الزمن تقزم بالنسبة إلى أزمنة ماضية، بسبب أن القوة اليوم صارت تتطلب عملا جماعيا مؤسسيا، والعمل الجماعي المؤسسي ليس فيه مجال للجميع أن يكونوا رؤساء ومقدمين، ولذلك لا بد أن يعي الجميع أهمية الانضمام إلى الأعمال القائمة، وإذا أنشأ الواحد عملا ساعده إخوانه. مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة. نحن في سفينة والأمواج العاتية تعصف بنا من مكر الأعداء ورياح الفتن، فماذا عسانا أن نفعل؟ كل واحد لا بد أن يؤدي دوره في هذه السفينة حتى تساق إلى بر النجاة. هل يمكنك أن تتصور شركة بمدراء من غير موظفين؟ لا يمكن. الكثير من الناس يسعون لحب الزعامة، فإذا أخلصوا لله عرفوا أدوارهم الحقيقية وعملوا. التفاوت بين الناس في الخبرات والطاقات معلوم، فإذا أدى كل واحد ما يحسنه وأخلص حصل المطلوب. ثالثا، انشغال بعض الناس بأدوار ليست من تخصصهم ضياع للوقت والطاقة، فإذا اهتم الإداري مثلا بأشياء دقيقة وانشغل بها، وأصحاب التخطيط الاستراتيجي إذا أشغلوا بالأشياء اليسيرة، فإن ذلك يعد خطأ في مسيرة العمل. ولهذه الأشياء أناس آخرون يجيدونها. رابعا، إن الأدوار التي يقوم بها الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى اليوم متفاوتة، ولو قولنا عمل كل واحد منهم بعمل من هو أعلى منه لبدا هذا الرئيسي جانبيا، ولذلك فقد يكون هذا رئيسا ومساندا بالنسبة لمن هو أعلى منه. وهكذا دور طالب العلم بالنسبة للعالم، ودور طالب طالب العلم بالنسبة للمفتي، والقاضي بالنسبة لرئيس المحكمة، وهكذا. خامسا، إن كثيرا من الأدوار المساندة تؤدي بعد مدة إلى أن يقوم الشخص بدور أساس. فلنتأمل مثلا قصة يوشع بن نون عليه السلام. ماذا كان؟ كان غلاما لموسى عليه السلام، كان خادما، أخذه معه، حمل له متاعه، خدمه، أعد له طعامه، فرش له فراشه، وهكذا. بعد موسى عليه السلام صار يوشع بن نون هو النبي وقائد بني إسرائيل. كان أنس بن مالك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خادما، لكن هذا الخادم اطلع على أشياء كثيرة وسمع من العلم أنواعا. وبعد النبي صلى الله عليه وسلم صار أنس رأسا رضي الله عنه، وأميرا وعالما ومفتيا. ماذا كان نافع رحمه الله عند ابن عمر؟ كان مولى، كان خادما عبدا، لكنه بمواظبته وإخلاصه ومقاربته لسيده صار بعد ذلك رأسا في العلم ومرجعا يرجع إليه. وهكذا كان عكرمة مع ابن عباس. نافع بن عبد الحارث الخزاعي لقي عمر بن الخطاب بعسفان، وكان عمر استعمله على مكة، فقال لنافع: من استعملت على أهل الوادي؟ لما أتيتني وكلت من على البلد؟ قال: ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى من موالينا. قال: فاستخلفت عليهم مولى؟ هؤلاء فيهم قريش وسادات الناس، استخلفت عليهم مولى؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله عز وجل، حافظ، وإنه عالم بالفرائض. قال عمر: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وهكذا أيها الإخوة، يبدأ الإنسان مسيرته بشكل طبيعي، يتدرج شيئا فشيئا، يكون دوره في البداية دورا مساندا، ثم يصبح أساسيا، ثم يصبح قائدا. الدور الأساسي الذي لا يمكن الاستغناء عنه، الدور الجانبي قد يمكن الاستغناء عنه، ولكن عدم وجوده يخل بالتحسينيات على الأقل. والأدوار هذه الجانبية مهمة، والأدوار المساندة مهمة، فلا يصح احتقارها، وهي الطريق لأن يكون للإنسان دور أساس في المستقبل. وهكذا تلميذ العالم يكون عالم المستقبل، ونائب الإمام يكون إمام المستقبل في المسجد، وهكذا. المؤمن للمؤمن كالبنيان، نحن نتعاون على البر والتقوى، نحقق التكامل في العمل، نحقق بهذه المشاركات والأدوار المساندة الاستقرار في العمل، كذلك القوة فيه، كذلك الوسطية والتوازن. فإن أصحاب الأدوار المختلفة، أصحاب الأدوار المتعددة، الأعمال المساندة المتعددة، إذا اجتمعوا دفعوا عجلة العمل نحو الوسط. أما الواحد الفرد فربما جنح بها يمينا أو شمالا. ثم إن هذه الأدوار المساندة في الحقيقة هي توظيف للطاقات، ولكي لا تذهب سدى، ولكي تكون في بركة الجماعة، إنها تنمي الروح الجماعية الفاعلة في هذه الأمة، وكذلك تحشد الطاقات في مواجهة الأعداء. أنت قد لا تكون شيخا تلقي محاضرة، لكنك تقوم بتوزيع إعلانات المحاضرة، وقد ينظر لهذا العمل على أنه عمل تافه، توزيع إعلانات، هذه قضية هامشية جدا. ولكن لو لم تتم لجاء المحاضر وحده يلقي المحاضرة بلا مستمعين ولا حضور، فهذه الأدوار المساندة والمشاركات التي ينظر لها بعض الناس على أنها هامشية هي في الحقيقة مهمة ومهمة جدا، وإن النظرة الخاطئة لهذه الأدوار تفشل العمل. إذا كل واحد يقوم بعمل جزئي احتقر عمله وقال ما فائدته، عملي هامشي أنا غير مهم. وهذه قصة الحجر الصغير الذي تدحرج من جدار السد العظيم. يقول إيليا أبي ماضي وهو شاعر نصراني حاكيا هذه القصة وفيها عبرة، ولكن وجد في شعره شيء من فساد عقيدته. سمع الليل ذو النجوم أنينا وهو يغشى المدينة البيضاء، فانحنى كمسترق الهمس يطيل السكوت والإصغاء، فرأى أهلها نياما كأهل الكهف لا جلبة ولا ضوضاء، ورأى السد خلفها محكم البنيان والماء يشبه الصحراء. كان ذاك الأنين من حجر في السد يشكو المقادر العمياء. طبعا نحن المسلمين ما عندنا مقادر عمياء، لأن ما قدره الله سبحانه وتعالى بحكمة وعلم عز وجل. أي شيء يكون في الكون شأني، لست شيئا فيه ولست هباء، لا رخام أنا فأنحة تمثالا ولا صخرة تكون بناء، لست أرضا فأرشف الماء أو ماء فأروي الحدائق الغناء، لست درا تنافس الغادة الحسناء فيه المليحة الحسناء، لا أنا دمعة ولا أنا عين، لست خالا أو وجنة حمراء، حجر أغبر أنا وحقير، لا جمالا لا حكمة لا مضاء، فلأغادر هذا الوجود وأمضي بسلام، إني كرهت البقاء. وهوى من مكانه وهو يشكو الأرض والشهب والدجى والسماء، فتح الفجر جفنه فإذا الطوفان يغشى المدينة البيضاء. كل الأدوار التي يقوم بها المسلمون في المجتمع الإسلامي مهمة. جزء من مشكلة الفتور الدعوي اليوم نتيجة عدم تقدير أهمية الأدوار، أو أن ينظر بعض الشباب إلى أدوارهم على أن أدوار جانبية تافهة، ولذلك يزهدون فيها مع أنها مهمة. لو لم يكن لهذا المسجد منظف لما استطعنا الصلاة فيه بخشوع، ولذلك كانت الأمة السوداء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تقم المسجد فاهتم بالصلاة عليها لما ماتت، مع أن بعض الناس كان ينظر إليها على أنه شيء رحل ولم يكن بذلك المستوى الذي يوقظ لأجله النبي عليه الصلاة والسلام أو ينبه، لكنه أراد أن يعلمهم درسا في أهمية الأعمال الصغيرة. ثم إن الصغير عند الله يكبر، رب عمل صغير تكبره النية، فلا تحتقر عملك يا أخي. إذن لابد من أن يحس كل واحد منا بمسؤوليته وأن يقوم بما يستطيع القيام به مهما سول له الشيطان بأن ذلك تافه أو صغير أو طفيف أو لا يؤثر أو إن فعله كتركه. ليس فعله كتركه، ليس فعله كتركه، بلغ عني ولو آية. الفسيلة إذا قامت القيامة فأنت تغرسها مع أنها فسيلة وليس هنالك وقت لتنمو، إن الساعة ستقوم، لكن العمل اعمل ما أمكن، والنية مطية إلى الدار الآخرة. وأيضا فإن هذه الأدوار المساندة في الأعمال المختلفة، سواء كان إقامة مركز إسلامي، عمل في مسجد، محاضرة، موقع إنترنت إلى آخره، في الأعمال كثيرة الكبير والصغير، لكنها اشتراك مجموعة من الأفراد، مجموعة من الأشخاص، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إن النبي صلى الله عليه وسلم قد لفت أنظارنا إلى أن العمل غير الرئيس قد يكون لصاحبه أجر مثل الرئيس. قال عليه الصلاة والسلام: الخازن المسلم الأمين، هذا خازن مؤتمن على مال سيده، على مال صاحب المال، إذا قال له أعطي فلانا كذا يعطيه، اقبض كذا يقبض. قال: الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به كاملا موفرا طيبا به نفسه، مع أنه لا يملكه، يصرف من بيت المال. فالإمام يقول له: أعطي فلانا كذا. الخازن المسلم الأمين، هذا رجل غير ظاهر للناس، ليس دوره دورا قياديا، إنه داخل بيت المال، وكذلك قد يكون مؤتمنا على مال سيده وهو عبد من العبيد. الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به كاملا موفرا طيبا به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين، رواه البخاري. أحد المتصدقين. وقد يكون كما قال النووي أجر الخازن أكثر من أجر السيد صاحب المال، أو أقل أو مثل، بحسب الجهد الذي يبذله. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا مثلا عن العبد المملوك الذي أدى حق الله وحق مواليه بأن له كم أجر، أجر أو أجران، أجران لهذا الشخص. ما هي الاعتبارات التي تتفاوت فيها الأعمال بالنسبة للثواب والأجر؟ قد يكون شمولية النفع، مسيس الحاجة ودرجة الحاجة إليها من قبل المسلمين، إتقان هذا العمل، هناك اعتبارات. لكن الأدوار المساندة تحديدا، ما هي الأشياء أو الفوائد أو الإيجابيات التي تكون فيها؟ أولا أن هناك حاجة إليها، ثانيا أن فيها كسرا للنفس عن الرياء والعجب وحب الشرف والصدارة، ثالثا أن فيها مشقة غالبا والأجر على قدر المشقة، رابعا أن ما يصاحبها من الثقل المعنوي على النفس فيه تربية للنفس، والواحد قد يأنف من خدمة إخوانه أو من الحراسة، فإذا مارس ذلك فإنه قد ارتقى بنفسه، وخامسا أن فيها خفاء فيكون صاحبها من الأخفياء، وأحب العباد إلى الله الخفي، وسادسا ما يكون لصاحبها من الإخلاص، لأنه إلى الإخلاص أقرب، فليس رأسا ولا أميرا ولا قائدا، فيكون عمله إلى الإخلاص أقرب. أيها الإخوة، هذه أسباب كفيلة بأن تدفعنا إلى أداء الأدوار المساندة أن وجدناها، أن وجدت دورا، قل جانبيا وقل هامشيا وصفه بما شئت، لكن يمكنك أن تؤديه، وليس عندك ما هو أفضل منه الآن، أده أده وتطوع في عمل غيرك، ولم لا؟ لا شك أن من الحكمة وضع الأمور في نصابها، وأن يكون هناك في كل مكان يخدم فيه الدين من المؤسسات والمنشآت والأعمال أن يكلف كل شخص بما يحسنه، والناس يتفوقون على بعضهم البعض في الجوانب المختلفة. فكما أن أعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأقرأهم أبي، وأقضاهم علي وهكذا، فإنهم إذن يحتاجون إلى الاجتماع وتوظيف الطاقات في الأماكن المختلفة كل فيما يحسنه. ومن الأمور المهمة في قضية الأدوار المساندة الثناء على أصحابها وتقدير هؤلاء الأشخاص حق قدرهم والإشادة بهم ومكافأتهم بما لا يخدع في إخلاصهم. وقد وصل الغرب إلى هذه النتيجة في الأمور المختلفة، فأنت ترى مثلا في تأليف كتاب أن المؤلف الرئيسي للكتاب يثني على أشخاص متعددين، هذا وفر له معلومة وهذا ساعده في طباعة وهذا بحث له شيئا كلفه به وهذه زوجته التي وفرت له الجو الهادئ للتأليف، ويشكر أناسا كثيرين تعودوا على هذا وجدوا أن هذا أحسن في الإنتاج. والأفلام التي يصدرونها، الفيلم الواحد لا شك يمثل فيه من يسمونهم بالأبطال، ويقولون الفيلم بطولة فلان وفلان وأحيانا فلانة، هذا بطل الفيلم، لكنهم يعطون جوائز في الحفلات العالمية السنوية لأحسن ممثل جانبي، أحسن ممثل جانبي قد يكون لم يظهر في الفيلم إلا 5 دقائق فقط، يضعون له جائزة أحسن ممثل جانبي، ولا يستنكفون من ذكر أسماء كل من ساهم في الفيلم في الإضاءة والتصوير والمونتاج والإخراج والمؤثرات الصوتية والرسومات، وشكر خاص إلى المؤسسة الفلانية وشكر خاص إلى الشركة الفلانية والدائرة الحكومية الفلانية لأنها سهلت كذا. كم واحد يشكرون في الفيلم؟ كم واحد؟ كثير جدا. ويعطون جوائز للممثل الجانبي، هذا معناه أن تقدير أصحاب هذه الأدوار مهم في استمرارهم في البذل، ووجودهم مهم، ولولاهم ما قام العمل. فما فائدة وجود بطل للفيلم إذا لم يكن هناك مصور ولا فني إضاءة ولا من يضع ديكورات المشاهد؟ إذا كان هؤلاء يفعلون في أمور الدنيا وكثير منها من المعاصي، معاصي ويتعاونون عليها وفيها أدوار رئيسية وأدوار جانبية وهي معاصي موبقات أحيانا، نحن أهل الإسلام ألسنا أولى بذلك؟ قد يوجد مركز إسلامي، دار تحفيظ قرآن، حفل معين فيه نشاط خيري، مدرسة خيرية، إلا أنشطة إسلامية كثيرة جدا. إن الإشادة بأدوار الناس الذين قاموا بأعمال فيها مهم، وليس المقصود أن تعلن أسماؤهم دائما، وربما أدى ذلك إلى خدش الإخلاص والثناء على الإنسان في وجهه أمام الآخرين لقطع عنقه وإهلاكه، لا، ولكن على الأقل أن يشعر الشخص ولو واحد فقط أشعره أن الإحساس به موجود وأن تقديره موجود وأن مكانه محفوظ وأنه ينال على الأقل دعوة، وأن تقال كلمة، لو كلمة تقال له: يا أخي إننا نقدر جهدك، ولولا الله عز وجل ثم هذا الجهد الذي بذلته لحصل النقص كذا وانهار عمل كذا وصار علينا من الثغرات كذا وكذا. مهم جدا الأشخاص أن تقدر جهودهم لينجح العمل وتتواصل الأدوار المساندة. أنا أصر على الكلام على الأدوار المساندة لأنه أيها الإخوة والأخوات فيها تشغيل لأعداد كبيرة من العاطلين، وفيها استثمار لكثير من الطاقات في خدمة الدين، وفيها إعطاء الناس مكانتهم وتقديرهم، بدلا من أن يبقوا هكذا عالة أو ضياعا وهملا. نحن نحتاج في زمن الفتن وتكالب الأعداء علينا والصعوبات الموجودة اليوم والتعقيد إلى قيام أكبر جهد ممكن، وإلى استغلال واستثمار أكبر عدد ممكن من الطاقات والشخصيات والأداء، أداء أفراد المسلمين. أيها الإخوة، إن دور النساء في الجهاد لا شك أنه دور جانبي، فالمرأة غير مكلفة بالجهاد ولا يجب عليها أن تخرج للجهاد ووضع الله عنها الجهاد، ولكن خرجت بعض النساء في الجهاد. ما هي الأدوار؟ سقاية العطشة، مداواة الجرحى، هذه تسمى مهمات خلفية إسنادية جانبية. بل إن خالد بن الوليد رضي الله عنه قد وضع على ربوة خلف جيش المسلمين من النسوة المسلمات من أمرهن بمنع المتراجعين وحثهم على العودة، فكن يضربن من يتراجع بالحصى والتراب ويقولن: إلى أين تنهزمون يا أهل الإسلام عن الأمهات والأخوات والبنين والبنات؟ أتريدون أن تسلمون إلى أعلاج الروم؟ وعدد من هذه الأدوار مروي في كتب التاريخ، وهذا يتضح من خلاله أن هنالك أدوار خلفية واسم مساندة مهمة جدا، قد تكون هي سبب الانتصار وحصول الإنجاز الكبير. لماذا يعزف عدد من الإخوة والأخوات عن القيام بالأدوار الإسنادية أو الأدوار الجانبية هذه؟ إن هنالك أسباب، فمنها كما قلنا أنه لا يراه مهما وأنه يرى تافها ولا يستحق أن يقوم به، أو أنه يرى ليس على مستواه. بعض الناس يقول: إما أن أعمل شيئا كبيرا أو لا أعمل شيئا، وربما لا يكون عنده القدرات أو الإمكانات أو الظرف غير مواتي أن يعمل عملا كبيرا، فهو بالحقيقة لا يعمل شيئا. ومن الأسباب أن بعض الناس يحبون الظهور، وحب الظهور قاصمة الظهور، حب الظهور قاصمة الظهور. الحرص على الزعامة والرياسة والقيادة والصدارة والمنصب والجاه والداء الدوي والشهوة الخفية التي تفتك بالإيمان وتحرق الحسنات. قال شداد بن أوس رضي الله عنه: يا بقايا العرب، إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية. قيل لأبي داود السجستاني: ما الشهوة الخفية؟ قال: حب الرياسة. قال ابن تيمية معلقا رحمه الله: فهي خفية تخفى عن الناس، وكثيرا ما تخفى على صاحبها. إذن حرص بعض الناس أن يترأس يجعله لا يقوم بالأدوار المساندة، ويقول: إما أن تجعلوني أنا القائد وإلا لا أعمل معكم. ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه، رواه الترمذي وهو حديث صحيح. إذن المال والشرف، حب الرئاسة، أسوأ تأثيرا وتخريبا للإخلاص من تأثير ذئبين جائعين أرسل في زريبة غنم. أسوأ التخريب، أسوأ. لقد مزق حب الظهور الصفوف وشتت الدعوات وأثار الخلافات، وهل أهلك عبد الله بن أبي إلا حب الرياسة؟ وهل صرف هرقل عن الإسلام إلا حب الزعامة؟ وهل جعل أبا جهل يعرض عن الوحي إلا حب المجد المزعوم؟ ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذرنا: يا عبد الرحمن ابن سمرة، لا تسأل الإمارة فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها. ولذلك كرهها السلف قضية الظهور والرياسة، وكانوا يحيلون الفتاوى إلى الآخرين ولا يريدون الاشتهار، ويكره الواحد منهم عندما يقال له أنت القاضي أو أنت الأمير أو عمر جعلك في كذا، وكانوا يهربون منها. أويس القرني رجل عظيم، أفضل التابعين أويس، أويس القرني كم ظهر بين الناس، مدة ظهوره قصيرة جدا، المعلومات عن الرجل قليلة جدا أويس، لأنه كان يحب الاختفاء. ولما عمر اكتشفه من بين الناس وكان يبحث عنه لحديث سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه الدعاء، طلب منه الدعاء وأراد منه أن يبقى معه في المدينة، قال أرسلني في غبراء الناس أحب إلي. أرسله عمر في أمداد الناس إلى الجهاد والفتوحات، ذهب. لما اكتشفوه واجتمعوا عليه هرب، ولم يعلم بعد ذلك أين أويس. قال عبيد الله بن حسن العنبري: لأن أكون ذنبا في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل. زين العابدين علي بن الحسين كان يخفي أعماله بالليل. الطريق إلى الشهرة أيها الإخوة محفوف بالمخاطر، ورب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. ما صدق عبد قط فأحب الشهرة، ما اتقى الله من أحب الشهرة، ما صد عن الله مثل طلب الشهرة. فضال بن عبيد رضي الله عنه أوصى بن محيريز لما طلب منه الوصية، قال: خصال ينفعك الله بهن، إن استطعت أن تعرف ولا تعرف فافعل، وإن استطعت أن تسمع ولا تكلم فافعل، وإن استطعت أن تجلس ولا يجلس إليك فافعل. قال عاصم: كان أبو العالية إذا جلس إليه أكثر من أربعة قام فتركهم. قال إبراهيم: تكلمت ولو وجدت بدا لم أتكلم، وإن زمانا أكون فيه فقيها لزمان سوء. ودخل عم أحمد على أحمد بن حنبل فقال: يا ابن أخي، إيش هذا الغم؟ إيش هذا الحزن؟ فرفع رأسه وقال: يا عم، طوبى لمن أخمر الله ذكره. ولما قيل لأحمد: جزاك الله عن الإسلام خيرا، قال: بل جزى الله الإسلام عني خيرا، من أنا وما أنا؟ وقال رجل يوما لابن عمر: يا خير الناس أو يا ابن خير الناس. وفعلا عمر ابن عمر في زمن أبيه لما كان عمر خليفة كان ابن عمر ابن خير الناس، لأن أفضل الناس على الأرض في خلافة عمر هو عمر. قال: ما أنا بخير الناس ولا بابن خير الناس، ولكني عبد من عباد الله، أرجو الله وأخافه، والله لن تزالوا بالرجل حتى تهلكوه، لن تزالوا بالمدح حتى تهلكوا الشخص. ولذلك أحيانا بعض الناس من المجاملات يسرف في المدح فيوقع العجب فعلا في نفس الآخر. المدح التربوي، المدح المفيد، المدح الإيجابي له شروط في أحيان معينة لأشخاص معينين بمناسبات معينة بقدر معين، وربما لا يقال أحيانا وربما يؤخر. إذن بعض الناس يأنفون من الأدوار المساندة لأنهم يريدون أن يكونوا رؤوسا ومشهورين، وحيث أن الأدوار المساندة لا تحقق لهم ذلك، إما لأنها غير ظاهرة على المسرح، إنها خفية خلفية، خفية خلفية، فهم لا يريدونها، وبعضهم لا يريدها كبرا، خصوصا إذا كان العمل مما يأنف منه البعض، ولكنه مهم. وبعضهم لا يريدها عجبا وغرورا، ولنأخذ مثال على ذلك، مثلا غسل الصحون في البيت، الخدمة في البيت. النبي عليه الصلاة والسلام كان يخدم في بيته، لماذا؟ هذا من حسن العشرة لا شك وحسن التبعل، ولكن من الأسباب تربية النفس على التواضع، هذا مهم. واليوم إذا أرادت البنت أن تغسل الصحون ضربتها أمها، نهرتها أمها، قالت هذه وظيفة الخادمة. وفي المقابل إذا أرادت الأم أن تربي ابنتها فقالت لها قومي أغسل الصحون، قالت البنت تلقائيا هذه شغلة الخادمة. تقول أنا أعلم أنها شغلة الخادمة، لكن لأمر ما قومي فاغسل الصحون. أحيان يقتضي الحال أن يتقدم الإنسان إلى الصدارة، لكن انظروا إلى الأحوال الشرعية التي يتقدم فيها الإنسان إلى الصدارة في الإسلام، نجدها للقيام بمهمات يتطلبها الوضع، وهي مهمات وتكاليف ثقيلة وليست تشريفية وفخرية. وعلى سبيل المثال، تقدم يوسف لسد الثغرة وملء ذلك المنصب، لكن أي نوع من العمل اختار؟ إنه عمل يتطلب دقة وحسابا، إنه عمل فيه توزيع منهك، عمل هذا العمل الذي يقوم به يوسف عليه السلام فيه حسن تدبير وتخطيط متعلق بمصلحة البلد والمجتمع بل والناس المجاورين لهذا البلد، إنه عمل فيه مشقة. ولما اقتضت المصلحة الشرعية أن يتقدم خالد بن الوليد في معركة مؤتة لم يتقدم لشيء فخري ولكي يذكر بين الناس، لكن تقدم في حال سقوط القادة صرعى والجيش المسلم يوشك على هزيمة، فقام وحمل اللواء وقاد الجيش. لماذا اتهم موسى عليه السلام بقضية الرئاسة وتكون لكم الكبرياء في الأرض؟ إن هذه القضية، قضية من الذي يكون الرئيس، إنها تشغل بال كثير من أهل الدنيا، فيتصورون أن الداعية أو المربي أو الآمر معروف والنهي عن المنكر إذا جاء يأمرهم وينهاهم أنه يريد العلو عليهم فيتهمونه بذلك. وكثير من الأحيان يريدون بهذا الاتهام إسكات أهل الحق، فقالوا لموسى وأخي هارون ماذا تريدان بهذه الدعوة؟ لا تريدان الإصلاح، تريدان أن تكون لكم الكبرياء في الأرض، تريدان أن تكون أنتما الزعيمان الرئيسان. وهكذا التهمة تأتي إلى أهل الحق. ماذا نعالج به أنفسنا حتى لا نألف، لا نأنف من القيام بالأعمال الجانبية والأدوار المساندة؟ أولا، لا تحقرن من المعروف شيئا. ثانيا، عليك بنفسك وواجبك. ثالثا، تذكر أجرها. رابعا، تذكر حاجة المسلمين إليها. خامسا، تذكر ما فيها من الإخلاص واشهد نفسك يوم القيامة بهذا العمل. دخل رجل الجنة بأذى أماطه عن الطريق غصن شجرة، وآخر غفر له بسقاية كلب. إذن إلى متى نقول هذا تافه وهذا بسيط وهذا غير مهم؟ وكذلك تذكر أنه يجب عليك خدمة الدين بالقليل والكثير، وتذكر أن ما تحسبونه هينا يكون عند الله عظيما، وتذكر كذلك أن الأذان والحراسة في سبيل الله فيها أجر عظيم لأن المشقة فيها كبيرة. فلما تكلم بعض العلماء في الأفضل الإمام أم المؤذن، رجح عدد من العلماء المؤذن. لماذا رجحوا المؤذن؟ قالوا لأنه أبعد عن الصدارة وأقرب إلى الإخلاص، وعمل أشق يحتاج إلى رعاية الوقت، ذاك متى ما جاء أقام الصلاة، هذا لابد أن يقيم، لابد أن يؤذن ويأتمر بأمر الإمام، فهو مأمور والإمام آمر، فأيهما أقرب للتواضع؟ المؤذن. وكذلك فهم أمناء الناس على إفطارهم وسحورهم وعورات المسلمين، وقد كانوا يؤذنون على المرتفعات، فإذا لم يكونوا من أهل الأمانة اطلعوا على العورات. أيها الإخوة، إنما يسمو الإنسان بسمو همته، ومن كانت نيته لله خالصة عظم أجره. واعتبر بنتائج الأعمال التي نسميها جانبية أو هامشية، وماذا يكون فيها من الأجر العظيم. نأتي الآن إلى المرأة والأدوار المساندة. عموما وظيفة الرجل وظيفة رئيسية أو رئيسة في الموضوع، وظيفة المرأة وظيفة خفية. المرأة وظيفتها داخل البيت، الرجل خارج البيت. من الذي يظهر أكثر؟ الرجل لا شك. وينسب إلى الرجل نجاحات بالحقيقة ليس هو سببها. ويأتي الجماعة إلى البيت من المدعوين إلى الطعام الطيب اللذيذ فيشكرون صاحب البيت، وليس له في لذته من أثر، كله طبخ المرأة. وإذا رأوا أولاده متفوقين دراسيا، ما شاء الله عليك أو فلان، هنيئا لك بهذا الولد، وربما ما درسه حرفا واحدا. وهكذا وهكذا. من الجندي المجهول في الموضوع؟ المرأة، الزوجة، الأم. ولذلك عدد من النساء على مدار التاريخ الإسلامي أعددنا لنا عظماء من الرجال. أعداء الإسلام اليوم يريدون تغطية هذه القضية ويقولون المرأة أبرزي، أخرجي، نافسي، اطلعي، طالبي حقوقك. لماذا؟ حتى تزهد المرأة في دورها في البيت، وتكون هذا دور مساند، هذا دور هامشي، هذا دور جانبي. يعني أنا أبقى في البيت أخدم وأطبخ وأغسل وأنظف وأرضع، يعني وإلى متى؟ خلاص، إلى عالم البروز والشهرة، إلى عالم الظهور والريادة، إلى عالم القيادة، إلى إدارة الشركات والمؤسسات والمستشفيات والطائرات، قيادة. وهكذا نقلوها من عالم الأمومة إلى عالم الإمامة، لتخطب اليوم الجمعة وتأم بالصلاة. هذه نهاية المهزلة، وفي المسرحية فصول أخرى ستأتي لاحقا. ولذلك من المهم جدا أن نتكلم هذه القضية اليوم، دور المرأة في المساندة، وهذه الأعمال التي لا يظهر أثرها فيها بشكل واضح، وربما استفاد من ذلك الرجل في السمعة، ولم يأتيها في النهاية شيء يذكر من المدح أو الثناء أو الإطراء. الله عز وجل يريد من المرأة أن تكون خفية، ولذلك قال وقرن في بيوتكن. الله عز وجل لا يريد أن تكون دور المرأة في المجتمع دورا تظهر فيه وتبرز، تبرز بين الرجال. ولذلك ما صارت إمامة ولا خطيبة ولا تخرج في الجيش ولا تقاتل، ومعها محرم إذا أرادت أن تسافر، وولي إذا أرادت أن تنكح، ولا تخرج من البيت إلا بإذن الزوج. نفخ الأعداء كثيرا في هذه القضية في صدور النساء وعقول النساء، لإخراج النساء وتزهيد النساء في هذه الأدوار. ولذلك كثرة الطرح اليوم، الطرح الآن الذي يحدث في القنوات وفي الصحافة في الجرائد، كثرة الطرح اليوم والضرب على هذا الوتر معناه يا امرأة إلى متى أنت ستبقين في التنظيف والطبخ والغسل والكي والرضاع؟ إلى متى ستبقين في هذه الأدوار السخيفة؟ أخرجي إلى عالم المجد والشهرة. طبعا الغرب لما ساروا على هذا المنوال، كل الأعمال الجانبية التي تسمى جانبية هذه أو الأعمال المساندة اضطروا لأن يأتوا لها بناس يقوم بها وبتكلفة بأضعاف مضاعفة. فلا بد من منظف أو منظفة للبيت، ولا بد من طباخ وطباخة، ولا بد من حاضنة للولد، ولا بد ولا بد، وهكذا. يعني عمل المرأة لما فرغوا البيت من المرأة، أعمال المرأة توزعت على مؤسسات وأفراد وأشخاص آخرين. فما يعني من جهة العام ما فعلنا شيئا، بل كل الذين يقومون بالأدوار في الغالب أسوأ من المرأة أداء. يعني لو قامت المرأة بها فهي أحسن وأفضل وأنظف وأمهر وأخلص في هذه الأشياء. فهم يقولون اليوم للمرأة دورك هامشي، دورك تافه، أخرجي. فماذا حصل؟ ضياع، ضياع. وقد لمسوا هذا وعرفوه جيدا. قالت كاتبة غربية شهيرة في جريدة الإسترن ميل: لأن يشتغل بناتنا في البيوت خوادم خير وأخف بلاء من اشتغالهن في المعامل. ألا ليت بلادنا كبلاد المسلمين، فيها الحشمة والعفاف والطهارة رداء، الخادمة والرقيق يتنعمان بأرغد عيش، ولا تمس الأعراض بسوء. وأما نحن في بلاد الإنجليز نعيش في العار. في واحد طبيب درس سرطان عنق الرحم في الغرب، ودرس وجاء إلى بلاد العرب وإلى الجزيرة العربية تحديدا، ودرس مسألة عنق الرحم، وفحص نحو من 30,000 حالة مما مر عليه مباشرة أو بشكل غير مباشر، جمع هذه التسجيلات للنتائج، فوجد بأن إصابات سرطان عنق الرحم في الغرب أكثر بكثير جدا من ما يوجد عند المسلمات في أرض الجزيرة. وطبعا من النتائج توصل إليها قضية الإباحية وشيوع الفواحش. متى بدأت تظهر عندنا الأمراض هذه الخبيثة الجنسية هذه؟ مؤخرا، الانفتاح، الأسفار، القنوات الفضائحية، المواقع السيئة وهكذا. لما جاء السوء حدث الفجور، فجاءت الأمراض نتيجة طبيعية تلقائية. الله سبحانه وتعالى يربي الناس بالعقوبات، إذا ما تربوا بالنعم يربيهم بالنقم. فلذلك على المرأة المسلمة أن توقن جيدا أن عملها الذي أراده الله منها ليس عملا هامشيا تافها، وإنما هو بالنسبة لها عمل رئيس أساس لا يمكن التخلي عنه. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. وإن من علامات نجاح المرأة أن ينجح زوجها وينجح ابنها. إن من النساء من تحضر اليوم لبعض الخطباء خطبته، ولبعض المحاضرين درسه، ولبعض المؤلفين تساعده في تأليف كتابه. وقد تستمع إلى خطبة مؤثرة قوية من خطيب مفوه، وما هي في الحقيقة إلا نتاج قلم زوجته. وهنالك أحيانا آراء في الدعوة قوية جدا ليست في الحقيقة إلا نتاج فكر امرأة داعية مخلصة. إنما تقوم به زوجة الداعية اليوم من الأدوار المساندة هو في الحقيقة تمكين للداعية من النجاح. ولولا الله ثم هي ما نجح. ماذا فعلت خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هيأت له المناخ والجو، وهيأت له الأحوال لينتج. بل إنها أنفقت وكانت ذا مال، وأخذته إلى ورقة بن نوفل حتى في قضية الرأي تعرف من الذي يشير بالرأي الصواب. ساندته نفسيا. هو أهم شيء في الحقيقة كلمات المواساة والتأييد والتشجيع وتهيئة الأجواء، هذه من أعظم ما يمكن أن تفعله زوجة الداعية لزوجها. ولذلك في دور إيجابي ودور أيضا فيه كف السلبيات. النبي عليه الصلاة والسلام قال تكثرن الشكاتة، فحتى النساء على عدم الشكاية، لأن الشكاية مزعجة جدا للرجل. كثرة الشكاية تجعل حياة الرجل عذابا، ولذلك جعلها من أسباب دخول النساء النار. إني رأيتكن أكثر أهل النار. لماذا؟ قال تكثرن الشكاكة. ما طيب يعني، وإذا قالت المرأة ليش أريد ماذا؟ لأن هذا الكلام يجعل نفس الزوج مضطربة متأزمة، فكيف ينتج من تشعب في أودية الهموم قلبه؟ كيف يكتب؟ كيف يؤلف؟ كيف يركز؟ كيف يفكر؟ كيف يخرج بنتائج؟ كيف يحل مشكلات؟ كيف يتصدى لأهل الشر؟ كيف يتصدى لطلب الرزق؟ فليست القضية فقط أن تفعل خيرا، وإنما تكف شرا أيضا. ولذلك قضية أن لا تكثر من الطلبات ولا تعقد المقارنات مع النساء الأخريات والأسر الأخرى، وتأتي بالابتسامات ولا تتنكر لحسنات الزوج وتثني عليه، وأن تدعو له دائما بالتثبيت من أمامه ومن خلفه. واحد، القيام بشؤون الأولاد وكف أذاهم عن الأب. اثنين، وتذكير ونصيحة الزوج. ثلاثة، وتصبير وجعل الزوج يفكر في الأجر والثواب بما تقوله له، تتحمل بعض أعباء البيت، تساعده في عمله الخاص والعام. الآن بعض المدرسين يقول والله أصلا أنا ما مسكت دفتر التحضير، من الذي يحضر لك؟ زوجتي ذتكم. يعني في الحقيقة أن بعض النساء تقوم بأدوار أهم مما يقوم به الرجل. بل أحيانا بعض الرجال دورهم شكلي هامشي، والحقيقة هي التي تقوم، لكن في الظاهر أنه هو الذي يعمل. لكن إذا قارن المدير أو المفتش أو المشرف التربوي بين خط المدرس والخط اللي في دفتر التحضير، ليس سواء. وعندما تهتم الزوجة بقضية مظهر زوجها وتهيئ الجو المناسب لراحته وتبعد الأولاد عن إحداث الضوضاء عند نومه وتحسن استقباله ولا تبذر ولا تسرف، ترى هذه لها أثر كبير جدا في الزوج. فهذا مثال كبير على موضوع الأدوار المساندة واحتساب الأجر فيه، وما يترتب عليه من نجاح الأدوار الأساسية والخير الكثير الذي يمكن أن يحدث. تعالوا الآن نستعرض بعض الأدوار المساندة من تاريخ الإسلام وتاريخ التوحيد الطويل عبر البشرية. أرسل الله إلى قرية ثلاثة رسل، أرسل اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. الله يرسل رسول واثنين وثلاثة في وقت واحد. أرسل نوحا واحد، أرسل موسى وهارون اثنين، أرسل الثلاثة إلى أهل القرية فعززنا بثالث. طبعا أدوار هؤلاء الرسل أدوار أساسية، هي الأدوار الأساسية في الدعوة. فقام واحد من أهل القرية، جاء من أقصى المدينة لنصرتهم، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، جاء يسعى بهم ونشاط لنصرة أنبياء الله، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. وعظ قومه وذكرهم ورد على باطلهم وحثهم على اتباع الأنبياء، قيل إنهم قتلوه بعد مباشرة، يعني المدة التي ظهر فيها هذا الشخص جاء يسعى وقال يا قوم اتبعوا، نصح وعظ وقتل وانتهت العملية، يعني كلها يمكن ما أخذت ساعة، لكن خلد الله ذكره. وفي سورة ياسين قصة هذا الرجل الصالح، لم يكن يعني هو صاحب الدور الرئيس وليس هو أحد الأنبياء الثلاثة، لكن قام بدور عظيم. النص يبرز دوره، رجل يسعى. الأعمى في قصة أصحاب الأخدود قام بدور وثبت على الحق. المؤمن في قصة مؤمن آل فرعون الذي كان يكتم إيمانه قام بدور، زوجة فرعون قامت بدور، ماشطة بنت فرعون قامت بدور. الرجل الناصح الذي جاء إلى موسى يقول إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، ما هو دور هذا الرجل في كل القصة؟ ناصح سرب خبرا لموسى، نهبث فقط. نحن لا نعرف عن هذا الرجل أكثر من هذا. قيل إنه هو الذي أظهر إيمانه وقام في النصرة ذلك الموقف المشهود، وقيل رجل آخر، قيل هما رجلان وقيل واحد. إذا كان رجلين فالرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، هو رجل واحد لا نعرف اسمه، معرفة الاسم غير مهم، لكن معرفة الدور الذي قام به في تقديم النصح لموسى عليه السلام، قال الملأ يأتمرون بك ليقتلوك والنصيحة أن تخرج فاخرج إني لك من الناصحين. جنود سليمان كثر، كثير من الجن والإنس والطير، وحشر لسليمان جنوده. الهدهد واحد من جنود سليمان الكثرة الهائلة، لكنه قام بدور، قام بدور وجلب الخبر الذي ترتب عليه إسلام ملكة سبأ وفتح بلاد. ماذا نعرف نحن عن الحواريين الذين كانوا مع عيسى عليه السلام؟ طيب الأنبياء الآخر، من الأنبياء الآخرين في ناس ما نعرف عنهم شيء إطلاقا، إلا أنه كان هناك حواريون، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. قال عليه الصلاة والسلام ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمتي حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. الصديق رضي الله عنه لقد قام بدور عظيم، ودخل ناس الإسلام بسببه في أول العهد المكي، ناس احتاجتهم الدعوة جدا، كان للصديق رضي الله عنه فضل بعد الله تعالى في إسلامهم. لكن عندما نستعرض الهجرة، الأدوار الجانبية، دور أسماء رضي الله عنها في تجهيز الزاد، ودور عبد الله بن أبي بكر في الإتيان بأخبار قريش، وكان يبيد في مكة كبائت لا يسمع أمرا يكتادان به إلا وعاه وأتاهما بالخبر كما في البخاري. ما هو دور عامر بن فهيرة؟ ماذا نعرف عن عامر بن فهيرة؟ يريح الغنم عليهما، الغنم تخفي آثار النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر الصديق، ويشربان من لبنها، لأنه يأتي بهذه الغنم في ذلك المكان عند الغار كأنه يرعاها، ثم يسرب إليهما من لبنها. طيب والخريت الذي استأجراه ليدل على الطريق؟ إذن هناك أدوار جانبية أدت إلى نجاح الهجرة، لولا هذه الأدوار كان اكتشف الكفار المكان. لكن ساهم ابن أبي بكر الصديق بدور، وبنت أبي بكر الصديق بدور، وحتى إخفاء الخبر عن جدي، عن جد أسماء وعائشة والد أبي بكر الصديق، وحتى لا يتسرب الخبر، وكل واحد قام بدور. مهم، وإن كان الناس يقولون جانبي لكن مهم جدا. وأحيانا ناس يدلون برأي فيكون في ذلك سبب نصر في معركة. سبحان الذي وفق رسوله لتوظيف الصحابة في الأعمال المختلفة حتى لو يستفاد من صاحب العلة الذي فيه علة يستفاد منه. صفوان بن المعطل رضي الله عنه، ما هي علته؟ ما هي علة صفوان المعطل؟ نومه ثقيل، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يستفيد من صفوان عندما يقوم بعد ما يرتحل الجيش لثقل مرض ثقل النوم الذي عنده، يأتي متأخرا بعد ما يكون الجيش ارتحل فيمشي وراءهم يبحث عن الأشياء الساقطة من الجيش ويأتي بها إليهم، ولذلك عثر على عائشة، ولولا صفوان لربما هلكت عائشة. ما رأيكم بقضية أن يتأخر واحد عن الجيش ليبحث عن الأشياء الساقطة وترتب على ذلك فائدة عظيمة؟ بل هناك أخبار مهمة جدا نقلت من النبي عليه الصلاة والسلام من صبيان، يقول انظروا إلى هذا الدور عجيب. العجوز ماذا يمكن أن تقدم للمجتمع المسلم؟ عجوز ماذا يمكن أن تقدم؟ قال سهل بن سعد رضي الله عنه: كانت فينا امرأة تجعل على أربعاء في مزرعة لها سلقا، هذا جدول الماء تزرع فيه، على أربعاء في مزرعة لها سلقا، فكانت إذا كان يوم جمعة تنزع أصول السلق فتجعله في قدر ثم تجعل عليه قبضة من شعير تطحنها فتكون أصول السلق عرقه، وكنا ننصرف من صلاة الجمعة فنسلم عليها فتقرب ذلك الطعام إلينا فنلعقه، وكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك. متفق عليه. يعني حتى الصغار كانت هذه العجوز سببا في جذبهم إلى صلاة الجمعة، يحبون صلاة الجمعة لأن وراها أكلة من يد العجوز، أكلة سلك معتبرة، عرفت مكانها. ما قالت أنا أريد أن أصير خطيبة الجمعة. أيها الإخوة، الأعرابي الذي نصح الإمام أحمد وجاءه يقول: يا أحمد إن يقتلك الحق مت شهيدا، وإن عشت عشت حميدا. قوى قلبه بكلمة أعرابي. من هو الأعرابي؟ ما اسم الأعرابي؟ ما ظهر دور الأعرابي؟ ما عرفنا إلا في هذه القصة. محمد بن نوح ودوره مع الإمام أحمد دور قصير، لكن اللص اللي في السجن مع الإمام أحمد، كان الإمام أحمد قلقا من قضية الضرب، قال أحمد: لست أبالي بالحبس، ما هو ومنزلي إلا واحد. يعني هو أحمد ساكن في قصر، يعني حتى تفرخ معه السجن ولا السجن، يقول بيتي والسجن واحد، أنا ما أخاف من السجن ولا قتلا بالسيف، إذا قتلوني هي ضربة وانتهت العملية، إنما أخاف فتنة الصوت، أخاف من الضرب، أن لا أثبت إذا اشتد التعذيب. أنا أقول القرآن مخلوق وأرضخ. فسمعه بعض أهل الحبس، بعض المساجين، ناس لصوص من أهل السوابق، فقال له هذا: لا عليك يا أبا عبد الله، فما هو إلا سوطان ثم لا تدري أين يقع الباقي، أصلا حيغمى عليك ما تحس بعد بشيء. لا عليك يا أبا عبد الله، شوف أجابه يمكن من زنزانة أخرى، لا عليك يا أبا عبد الله، فما هو إلا سوطان ثم لا تدري أين يقع الباقي. قال الراوي: فكأنه سري عنه، يعني الإمام أحمد بهذه الكلمة استراح. إذن يعني ما هو الدور؟ أدوار، في أدوار في تثبيت الإمام أحمد. الإمام أحمد ثبت رحمه الله، لكن في ناس كان لهم أدوار. من هو البارز في القصة؟ الإمام أحمد. لكن في ناس آخرين قاموا بدور ولهم أجر فيه، والنتيجة هي حقيقة مجهود الجميع. صح هذا عليه مسؤول، هذا عليه أكثر، هذا أقل، لكن النجاح ساهم فيه الجميع. أي واحد ممكن يقدم شيء قدم، حتى لو حرامي لص قدم، هل يكون غلبته شهوة في المال؟ لكن العقيدة لا، العقيدة ما يمكن، ما في تنازل. بعض الناس في التاريخ الإسلامي يعني كانوا يسقون الذين يقومون بالليل في المساجد، بعضهم كان يطعم أهل الصفة، أهل الصفة، بعضهم كان يعني يأتي بطعام للصائمين. في بعض المواقف يعني تأثير الموقف هذا رغم بساطته لكن يصبح له دوي. يقول عبيدة ابن عبد الخالق: سبى الروم نساء مسلمات، فبلغ الخبر وهارون الرشيد أمير المؤمنين، فقيل لمنصور بن عمار أحد العلماء: لو اتخذت مجلسا بقرب أمير المؤمنين وحرضت الناس على الغزو. ففعل منصور بن عمار لاستنقاذ أسرى المسلمين، أسرى المسلمات، وبينما هو يذكر الناس ويحرضهم يعني على الجهاد، قال: إذا نحن بخرقة مصرورة مختومة طرحت على منصور بن عمار، شيء ملفوف مختوم طرح على منصور بن عمار في الدرس، وإذا بكتاب مضموم إلى صرة، ففك الكتاب فقرأوا فإذا فيه: إني امرأة من أهل البيوتات من العرب، بلغني ما فعل الروم بالمسلمات. لكن هذه امرأة مسكينة ماذا تملك أن تفعل، وهي ترى أخواتها السجينات المستضعفات، الله أعلم بحالهم. إني امرأة من أهل البيوتات من العرب، بلغني ما فعل الروم بالمسلمات، وسمعت تحريضك الناس على الغزو وترغيبك في ذلك، فعمدت إلى أكرم شيء من بدني وهو ذؤابتي، يعني جديلة الشعر، فقطعتهما وصررتهما في الخرقة المختومة، فأناشدك بالله العظيم لما جعلتهما قيد فرس غاز في سبيل الله، فلعل الله العظيم أن ينظر إلي على تلك الحال فيرحمني بهذه النظرة. بس هو مقبض للفرس ما عندي إليه. فبكى منصور بن عمار وبكى الناس، وأمر هارون بالنفير وغزى الروم وفتح الله عليه. فأحيانا نقول يعني إيش دور هامشي، لكن ممكن يكون هو المحرض الكبير على الفعل الذي له نتائج لا يعلم مداها إلا الله عز وجل. ولذلك أحيانا يكون في شخص مغمور لكن هو السبب في النجاح. كان محمد بن واسع وهو من أولياء الله مع قتيبة بن مسلم في الجيش، وكانت الترك قد خرجت على المسلمين والمسلمون في خراسان مع قتيبة قائدهم. قتيبة يريد أن يستنفر الناس، فبعث إلى المسجد ينظر من فيه، من في المسجد، فقيل له: ليس فيه إلا محمد بن واسع رافعا أصبعه، يعني يدعو الله. فقال قتيبة: أصبعه تلك أحب إلي من 30,000 عنان. لو جيب 30,000 فرس مع الأصبع هذه، هذه أثقل عندي. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. لما حاصر المسلمون حصنا وأعياهم وكثرت الجراحات واحتاجوا الآن إلى أي حل، فإذا برجل من المسلمين يخترق السور من أسفله بنفق ويبرز الأعداء ويقاتلهم ويفتح الباب ويدخل المسلمون. وإلى الآن ما عرفنا من هو هذا الرجل، إلى الآن ما عرفنا، لأن مسلمة قائد الجيش حاول أن يعرف وفشل. ناس كانوا يخفون أعمالهم. لقد أدى عظماء أدوارا عظيمة، و كان هناك من النساء المسلمات كما قلنا في المرأة السوداء، وحديثها عن أبي هريرة كانت تقم المسجد، أو شابا، إما أن تكون امرأة سوداء أو شاب، الوظيفة تنظيف المسجد، تبرع بتنظيف المسجد. عملية الناس ينظرون إلى عملية تافهة، تنظيف يعني التقط الأوساخ والكنس. ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها أو عنه، فقالوا مات. قال أفلا كنتم آذنتموني؟ فكأنهم صغروا أمرها أو أمره، يعني ما هو شخصية المهمة لا نزعجك بسببها. فقال دلوني على قبره، فدلوه فصلى عليها، والله ينورها بصلاته صلى الله عليه وسلم عليها. طيب الواحد إذا ما وجد أحيانا أدوار أشياء ما يبذلها، طيب قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق، أنت ممكن ما يكون عندك مال لكن عندك قدرة تدريبية، قد تكون مدربا إداريا، قد تدرب على المحاسبة، قد تدرب على البرمجة، قد تدرب على برامج، تدرب على أشياء ترجمة، فأنت يمكن أن تتخذ من هذا التدريب بابا لك إلى الجنة. أحيانا المدرب يكون هو سبب انتصار البطل، لكن الذي يظهر البطل إنما الذي وراءه هو المدرب. قالت أم سفيان لسفيان اذهب فاطلب العلم حتى أعولك بمغزلي. كان الشافعي ثمرة أم عظيمة، فإن أباه مات والشافعي جنين أو رضيع، فحفظته القرآن وهو ابن سبع، وورث منها حسن الاستنباط وصفاء الفطرة. ربيعة الرأي من كبار العلماء، أبوه خرج إلى خراسان أيام بني أمية غازيا وربيعة في بطن أمه، وجعل عند زوجته 30,000 دينار، وذهب في سبيل الله يسيح في الأرض، ما رجع إلا بعد 27 سنة وهو راكب فرسا وفي يده رمح. فخرج ربيعة من البيت فقال أبوه وهو لا يدري أن هذا هو ولده: أتهجم على يا عدو الله، أتهجم على منزلي؟ فتواثب حتى اجتمع الجيران، فبلغ مالك بن أنس، فأتوا يعينون ربيعة، وجعل ربيعة يقول: والله لا فارقتك إلا عند السلطان. ومشوا كثر الضجيج. فقال مالك: أيها الشيخ، لك سعة في غير هذه الدار. فقال الشيخ: هي داري وأنا فلان. فسمعت امرأته الكلام فخرجت وقالت: هذا زوجي وهذا ابني، خلفه وأنا حامل به. فاعتنقوا جميعا. إذن المرأة خلفت عالما. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله نشأ يتيما في حجر أمه، وتوفي والده وصغير. قال: ولما حفظت القرآن وأخذت الرسم العثماني وتفوقت فيه على الأقران، عنيت بي والدتي وأخوالي أشد العناية، وعزموا على توجيهي للدراسة في بقية الفنون، فجهزتني والدتي بجملين. أم في شنقيط جهزت ابنها بجملين، أحدهما عليه مركبي وكتبي، والآخر عليه نفقتي كأحسن ما يكون من مركب، وملابسي كأحسن ما تكون، فرحا بي وترغيبا لي في طلب العلم، وهكذا سلكت سبيل الطلب. إذن هذه الأدوار قد تكون مجهولة بالنسبة لنا، ونحن لا نعرف من وراء الشنقيطي محمد الأمين، ومن الذي أخرجه، ومن الذي شجعه، ومن الذي جعله يمسك الطريق من بدايته، ومن الذي حبب إليه العلم. أدوار كثيرة الناس لا يعرفونها لكن الله يعلمها. هناك تلاميذ أظهروا كتب شيوخهم، وقد يكون الدور كبير على التلميذ في استخراجها وتحقيقها وطباعتها أو نشرها، وعلماء ما عرفوا إلا من ترجمة بعض تلاميذهم. أيها الإخوة، كانت هنالك تجارب دعوية في آسيا وأفريقيا وغيرها، قام بأدوار فيها نساء، خدم، عمال. ألم يكن هناك بعض من أسلم على يد سائق وعلى يد خادم؟ نحن نرى اليوم أحيانا طلابا يكرمون في التحفيظ، وهذا الأول على كذا وهذا، لكن من الذي حفظه؟ وربما يكون اسمه غير معروف، لكن اسم هذا الذي فاز بالمسابقة صار معروفا، وربما يكون معروفا على مستوى وسائل الإعلام ومعروف دوليا، لكن من الذي حفظه؟ وكذلك بعض دروس المشايخ العلماء الكبار ما خرجت إلا بسبب واحد كان مواظبا على التسجيل للشيخ، علم الشيخ عند هذا الشخص، لولا الله ثم هذا الشخص كان ضاع علم الشيخ بعدما مات. ولذلك الآن وجدت دروس للشيخ عبد العزيز بن باز أو للشيخ محمد صالح العثيمين عند أشخاص، وربما يكون عند واحد ما عند الدرس هذا إلا هو، بسبب أنه كان حريصا على تسجيل دروس الشيخ والعناية بها. نأتي إلى قضية بناء مسجد، أحيانا يقول لا، إما أنا ما أقبل مشاركات، أبني أنا ولا ما ولا لا أحد يشتغل. لماذا؟ كلما كثرت المشاركة في كثرة البركة، هذا يتبرع بتصميم، وهذا يتبرع بخريطة تفصيلية، وهذا يتبرع بإشراف هندسي، وهذا يتبرع بالعظم، وهذا يتبرع بالكسوة. ولذلك ترى أحيانا مسجدا، مسجد في قرية اشتغل فيه كل أهل القرية، هذا وضع لبنة، هذا وضع السلك كهرباء، هذا وضع سجادا، هذا وضع زجاجا، هذا وضع إطارا، هذا وضع باب خشب، هذا وضع العتبة، هذا وضع صندوق الأحذية، هذا وضع مكبر الصوت. إذن كل عمل المشاركة، لم يحقر أحد دوره، وينبغي أن نكون قدوات في هذا الجانب، وأن نحث الناس وأن نظهر فضل هذه الأعمال. إذن كان درسنا عن الأدوار المساندة وأهميتها وفضلها والحرص عليها وعدم احتقارها، وكيف كان سلفنا وأمثلة من العصر الحاضر أيضا في هذا الجانب، والتأكيد على دور المرأة المسلمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على خدمة دينه، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين. وأصلي وأسلم على محمد بن عبد الله خاتم النبيين، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد.